دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فإذا به يرى حبلا ممدودا بين ساريتين. قال: لمن هذا الحبل؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الحبل لزينب، إذا أرادت أن تصلي تعبت تتمسك بالحبل. قال عليه الصلاة والسلام: حلوه فليصلي أحدكم راحته. جاء ثلاثة من النفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقفوا أمام بيته، سمعوا أعماله كأنهم تقلوها بالنسبة لهم. فقال الأول: أما أنا لا أتزوج النساء. قال الثاني: أما أنا أقوم فلا أرقد. قال الثالث: أما أنا أصوم فلا أفطر. خرج النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يعلمهم التوسط. قال: أما إني أتقاكم لله، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. صدق الله تعالى عندما قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. لذلك لا تقبض يدك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، لا إفراط ولا تفريط، كن وسط كما قال الله جل جلاله.